قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، اختلف الناس في إمامة الصبي. هذه مسائل لا تنطبق عليها المسائل الكبرى التي سلكها المؤلف، لكنها مسائل جوهرية وأساسية، ولذلك ذكرها المؤلف لأنها متعلقة بالإمامة. لكنه سكت مثلا، ما تكلم عن إمامة اعتقد الأعمى ولا الأصم ولا كذلك مقطوع أحد اليدين واليدين معا والرجلين وغير ذلك، ومسائل كثيرة جدا ما تعرض لها. قال: اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا. المراد بذلك، أنت تعلمون، هناك طفل ثم صبي ثم يافع ثم شاب، والمراد بذلك هو الصغير الذي لم يبلغ. والصغار كما هو معلوم يختلفون كالحال بالنسبة للكبار، فكم من صغير يهبه الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطنة، تجده متوقد الذكاء، تجده واسع الأفق، تجده مدركا واعيا، وهذا تلحظه في الطلاب الذين في المراحل الابتدائية. ولذلك في قصة الرواية تجد في رواية الحديث يتكلم العلماء عن هذه المسألة، ويذكرون قصة الصحابي الذي ذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بير، أخذ دلو فأخذ ماء عليه الصلاة والسلام في فيه فمجه في وجهه وهو في سن الرابعة. إذن هؤلاء الصغار يختلفون، وقد يوجد من الكبار من ليس عنده فطنة ولا وعي ولا إدراك. ولذلك كما تعلمون شرع الحجر على السفيه، فكم من كبير يتصرف تصرفا لا يحصل من الصغار، لكن هناك قاعدة عامة. إذن هذا الصغير لماذا تردد بعض العلماء في كونه يؤم؟ الصلاة أيها الإخوة كما تعلمون منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فالقراءة يقرأ فلو أخطأ لرد عليه، والتكبير يسمعه الناس، لكن هناك أمور لا يدرى عنها، منها الحدث ومنها الخلل في بعض الأشياء، فالذين يمنعون ذلك بعضهم يعلل بأن الصغير قد تفوته أمور. إذن هذا الصغير الذي لم يبلغ الحلم هل له أن يؤم الناس أو لا؟ في ذلكم قضية معروفة، فإن قوم عمرو بن سلمة أو سلمة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أرشدهم إليه أن قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا. هذا صغير في سن السابعة، ونحن الآن نجد الذي في سن السابعة قد لا يدرك شيئا، إما في الأولى الابتدائية أو الثانية. إذن هذا صغير في سن السابعة لكنه حريص، يعني كان أحرص قومه، كان يقف في الطريق في طريق المسافرين يرقب القادمين من المدينة، فيسألهم عما أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن وعلم، فكان يتلقى عنهم، فاجتمع عنده من القرآن ما لم يجتمع عند غيره. فلما توفر فيه هذا الشرط وفاق الكبار وامتاز عليهم، رأوا أن يقدموه في الصلاة، لأنهم وجدوا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكثركم قرآنا إنما ينطبق على هذا الصبي الصغير، فقدموه في الصلاة، وكان ثوبه قصيرا، فيذكر القصة أنهم اجتمعوا فتبرعوا له، يعني أسهموا فاشتروا له ما يستر به عورته، لأن النساء كنا يشكين ويقولن استروا عنا سوءة صاحبكم، لأنه كان صغيرا، فاشتروا له ذلك. قال: فما فرحت فرحا بعد الإسلام بفرحي بذلك، سر به لأنه صغير وجاءه ثوب. ولا نقيس أيها الإخوة ما مضى على حالنا الآن، فالمسلمون فيما مضى كانوا في حالة قلة، ما كانت تشغلهم دنياهم عن أخراهم، إنما كان ديدنهم الأول هو الاشتغال بأمور الآخرة، وإن كانوا لم ينسوا نصيبهم من الدنيا كما قال الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن أمور الدنيا كانت تأتي يأتي متأخرة، فليس عنده من الرفاهية ومن المال ومن الكماليات التي نراها الآن ونشهدها في كل مكان، ما كان عندهم ولا القليل مما نراه، بل هذه النعم التي نرفل فيها الآن والتي ربما نحن لا ندرك، بعضنا لا يدرك قيمتها ولا عظمها. لم يمضي وقت، يعني ربما الذي عاش منا في حدود 50 رأى أحوال الناس فيما مضى وأحوالهم في وقتنا الحاضر، كيف نقلهم الله سبحانه وتعالى من العسر إلى اليسر ومن الضيق إلى السعة. إذن هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، تستحق منا الشكر والاعتراف بالفضل والإحسان له سبحانه وتعالى. فهو الذي يهب النعم والذي يسلبها والذي يعطي وهو الذي يمنع، وكلما شكر العبد ربه فالله سبحانه وتعالى يزيده نعيما إلى نعيمه، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا نعود إلى هذا الصغير الذي كان يعنى بأمور دينه ويهتم بها ويقف ليتلقى العلم حرصا منه فيقدمه قومه. هذا في المشهور لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع عنه، لكنه كان يؤم قومه. فاختلف العلماء في إمامة الصبي، فجمهور العلماء على أن الصبي لا يؤم في الفرض، والشافعية يرون أنه يؤم في الفرض وفي النفل، وأكثر العلماء على أنه يؤم في النفل، أما الفرض فلا. والذين قالوا لا يؤم في الفرض استدلوا بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ما معنى رفع القلم؟ يعني رفع التكليف، أي أن الصغير غير مكلف. فيقول هؤلاء إن الصغير غير مكلف، فالشريعة رفعت عنه القلم، وأنتم لو جعلتموه إماما لكلفتموه في أمر جلل، فكأنكم بذلك وضعتم القلم عليه. وهذا الحديث قد أشار إلى رفع القلم عنه، هذا دليل. إذن واستدلوا أيضا بما نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يؤم غلام حتى يحتلم، لا يؤم غلام حتى يحتلم، أي حتى يبلغ الحلم، أي حتى يبلغ أيضا، أي حتى يصل إلى سن البلوغ. الآخرون أيضا الذين قالوا بإمامة الصبي استدلوا بأدلة، منها أولا حديث عمرو بن سلمة، وهو أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، وهذه قضية يقولون قد اشتهرت وانتشر أمرها، ولا يبعد أن تكون وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفها الصحابة، ولم ينكر ذلك الصنيع، لم ينقل أن أنكر ذلك العمل، فدل على أنها قضية قد انتشرت ووقعت وعرفت، وكان يؤم قومه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: وليؤمكم أكثركم قرآنا. قالوا: فهذا نص صريح في الدلالة على جواز إمامة الصغير. أيضا ثم عادوا وقالوا: أما دعوى أو الاستدلال بحديث، قالوا: وأما ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يؤم غلام حتى يحتلم، قالوا: فقد عارضه ما نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها ترى إمامة الصبيان، فهذا قول صحابي عارضه قول صحابية، فلا يمكن أن يقدم أحدهم على الآخر، فنرجع إلى الأصل. قالوا: أما حديث رفع القلم عن 3 فليس فيه ما يمنع عن إمامة الصبي، وإنما كل ما في هذا الحديث أن هذا الصبي لم يوضع عليه التكليف، أي أنه غير مكلف، وليس في الحديث أن صلاته لا تصح. إذا صلاته تصح إذا صلاها، فكذلك الحال إذا صلى بغيره. قالوا: ومما يدل على صحة صلاته حديث أنس المتفق عليه، والذي جاء فيه: فصففت أنا واليتيم خلفه، يعني في قصة صلوة، والعجوز من ورائنا، والشاهد أنه اعتد بهذا الصغير، لأنه لو لم يعتد به لوقف أنس على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يعتد بهذا اليتيم. والمقصود باليتيم الذي مات والده ولم يبلغ، إذن هو صغير، ومع ذلك قال فصففت أنا واليتيم خلفه، إذن دل ذلك على أنه معتبر فاعتبر في إقامة الجماعة. إذن هذا دليل، واعتبر أيضا في الصف، قالوا فدل، فهذا يدل على صحة صلاته، ومن صحت صلاته صحت إمامته. قال اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا، فأجاز ذلك قوم لعموم هذا، لكن أيضا ليس معنى هذا لما نقول تصح إمامة الصبي أننا نفضله على غيره، لا، إذا وجدنا القارئ فنقدم الأكبر لأن فيه الكمال ومدرك وقد نضج فكره. نعم قد يوجد من بعد الصغار كما عرفنا من وهبهم الله سبحانه وتعالى فكرا نيرا ومعرفة وحصافة وبعد نظر وإدراك وعقل، لكن أيضا المعروف في الغالب أن الكبير يدرك ما لا يدركه الصغير، ولذلك رفع عنه القلم. يبقى بعد ذلك أن الذي يرجحه في هذه المسألة هو كسابقتها، أرى أن مذهب الشافعية في هذه المسألة هو الأقرب، وأنه إذا وجد صغير وأنه أقرأ من غيره، وكان هذا الصغير ممن يدرك أمور الصلاة ولا يخل بها يعرف ذلك، فلا مانع من تقديمه في أمر الصلاة، بدل أن يقدم عمي يلحن في القراءة أو يخلط فيها، فالأولى أن يقدم الصغير، وأنتم ترون بحمد الله لا نذهب بعيدا. نحن الآن نرى في عصرنا هذا من الصغار من يحفظ القرآن وهو في سن السابعة أو الثامنة، وعندهم من حسن الأصوات ومن الإتقان ما لا يوجد عند كثير ممن تخرجوا في الكلية، هذا أمر نشهده ونسمعه وربما يمر بنا في كل يوم. إذن هذا فضل من الله سبحانه، وهذه نعمة عظيمة منح هؤلاء الصغار، إذن يوجد هؤلاء، لكن نريد أيضا أن يضاف إلى ذلك أن يعرف ما يتعلق بأحكام الصلاة، فلا نقدم أيضا صغيرا يقرأ ولا يعرف ماذا يحصل في الصلاة، لا يعرف شيئا من أحكامها، لا. قال فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الأثر ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه، لعموم هذا الأثر يقصد به الحديث الذي مر في المسألة الأولى، وأنا نبهت عليه لأن ضحب النسخ يبدو أنه ما فهم قصد المؤلف، هو علق عليه اقرأه. قال ما بين القوسين زائدة في النسخة المصرية، هذه الزيادة في الواقع صحيحة، والمؤلف ربما أنه اعتبر المسألة الثانية مرتبطة أو متممة للأولى، فقوله لهذا الأثر نعم من الأدلة التي يستدل بها القائلون بجواز إمامة الصبي حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قالوا فهذا عام يشمل الصغير وغيره، إذن للأثر يقصد به الحديث المتفق عليه الذي مر في المسألة السابقة لهذه، وليس كما ذكر المؤلف زيادة، بل هذه الزيادة مقصودة. فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الأثر ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي، ومنع ذلك قوم مطلقا، ورد في بعض الروايات وهو ابن 7 سنين. وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة. الذين أجازوه في النفل هذا عند المالكية والحنابلة وعند أيضا الحنفية، ولكنهم يكرهون ذلك. وهو مروي عن مالك. وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه، وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم. هذا أيضا من الأدلة التي يستدل أيضا بها في هذه المسألة قصة معاذ، فإنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء الآخرة، أي يصلي الفرض ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء.